من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العتق. فرع: إذا اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق، وإن اجتمع هو والوصية بعتقه تساويا لوجودهما بعد الموت. وقيل يقدم التدبير لحصوله بلا مهلة. هذه المسألة ذكرناها بالأمس، ويبدو أنها أشكلت على بعض الطلبة وأحبوا إعادتها. قال: إذا اجتمع العتق في المرض والتدبير. عتق في المرض، قلنا أمس المرض إما أن يكون مخوف أو مرض عادي، فإذا تصرف الإنسان في ماله في مرض مخوف، المرض المخوف هو إذا نظر الإنسان في صاحبه يقول هذا لا يعيش، فإذا تصرف في المال فأي تصرف يكون من ثلث المال، ما يكون من رأس المال، لأنه تعتبر وصية، بخلاف إذا تصرف وهو صحيح فتصرف في ماله كله. أما عند المرض المخوف فتصرفه يكون في ثلث ماله. فإذا أعتق عبدا في هذا المرض ومات، ووجد بعد موته هذا العبد الذي أعتقه في مرض مخوف، ووجدت وصية، فأخذنا الوصية وأخذنا العبد وبحثنا عن ثلث المال، فوجدنا أن ثلث المال لا يفي بهذين، لا يغطي، لأن التركة إنما هي من حق الورثة، والورثة أرادوا توزيع التركة فتخرج الديون. فإذا انتهينا من الديون نظرنا إلى الوصايا، ومنها التدبير، فوجدنا التدبير والوصية. نظرنا في ثلث المال فوجدنا ثلث المال لا يغطي قيمة العبد، ولا كذلك يفي بالوصية. ثلث المال 500 ريال، والوصية 600 أو 500 ريال، والعبد هذا يسوى 1000 ريال، فما وجدنا هذه ثلث المال يغطي هذه. لكن إذا أردنا تنفيذهما تزاحما، فأيهما يقدم؟ فإذا كان لا يرث فالوصية هنا تقدم، لأن العبد ما لا يكون إلا من ثلث المال، وثلثه هو أن يكون 250 أو 300 ريال، والباقي يبقى رقيق فما يصح، فتقدم في هذه الوصية على التدبير. تقدم الوصية على التدبير. وبعضهم يقول يقدم التدبير إذا كان يفي ثلث المال، إذا كان قيمة العبد 500 وثلث المال 500 والوصية 500، أيهما يقدم؟ يقدم، بعضهم يقول يقدم التدبير لأنه أهم، والعتق يتشوف إليه الشارع، وبعضهم يقول الوصية. هنا قال: إذا اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق. إذا كان يفي بثلث المال، إذا كان ثلث المال يغطي العتق قدم العتق لأنه أسبق. لما قدم العتق؟ لأنه أسبق في ما معنى أسبق؟ إذا قال هذا أنت حر بعد موتي فيسمى تدبيرا. وجدنا وصية أنه أوصى لإخوته وأوصى لبني عمه بالنخلات الموجودة في المكان الفلاني، ووجدنا الوصية ووجدنا التدبير، لا بد من تنفيذ أحدهما لأن ثلث المال لا يغطيهما. فقال هنا يقدم التدبير لأنه بمجرد ما يموت وقع العتق، بمجرد موته وقع العتق، أما الوصية لا تقع حتى تنفذ، فلأنه أسبق يقدم التدبير. لكن لو كان التدبير أقل أكثر قيمة من ثلث المال يقدم الوصية على التدبير. عرفنا هذا؟ نعم. وإن اجتمع هو والوصية بعتقه، وإن اجتمع التدبير والوصية بعتقه تساويا، لأنهما تساويا، قال وصى بعتقه ودبر عبده، قال هذا العبد حر بعد موته، وأوصيت بهذا العبد أن يعتق بعد موته. الصحيح هما واحدة، ترى ما هي واحدة، ما يفرق بينهما، لأن التدبير وصية، التدبير إنما وصية بعتق العبد بعد الموت، لكن الوصية لا تنفذ سريعا بخلاف التدبير، فبمجرد موته يقع العتق. قل لو وصى بعتق العبد ووصى ودبر عبدا تساويا في الحرية فليس أحدهما أسبق من الآخر، إن كان يغطيهما ثلث المال وقع ذلك من ثلث المال. فيقرأ حيث وقفنا بالأمس. ويصح من كل من تصح وصيته وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت، ولفظ التدبير وما تصرف منها غير مضارع، غير أمر ومضارع. فإذا قال أنت مدبر أو دبرتك فإنه يصير مدبرا بمجرد اللفظ وإن لم ينوه. أمس بينا الصريح والكناية. العتق كالطلاق، فيه صريح وفيه كناية. الصريح في العتق أن يقول أنت حر أعتقتك دبرتك، هذه العبارات لا تكون إلا في الرقيق، فهي صريحة في العتق. وهناك كنايات، لو قال أنت سائب بعد موتي، أنت لله عز وجل، هذه عبارات تحتمل، أنت لله يعني أنت كريم، يعني أنت وعبادتك ومالك لله، ويحتمل أنت حر لله، فتحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل العبارة أكثر من وجه، ولذا تسمى كناية، ما يسمى عتق. كالطلاق، لو قال اذهبي إلى بيت أبيك في حالة غضب، قد يكون طلاق وقد يقول لا يكون طلاقا، إنما أراد أن تنصرف عن وجهه، فتحتمل العبارة، فهذه من كنايات الطلاق. فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي لم يقع الطلاق. كذلك أراد أن يقول في العتق منه ألفاظ صريحة ومنه ألفاظ كناية. الكناية تحتاج إلى نية، إن لم ينوي لا يقع العتق. وكلمة أنت حر وأنتم أحرار وحررتك وأنت محرر، هذه كلها ألفاظ صحيحة، عتقتك وأنت عتيق وأنت كذا، ألفاظ يقع فيها العتق. وأما يقول دبر فلا يقع منه أمر ولا فعل مضارع، ما تقول دبر وأدبرتك، ما تجي هذه، لا يأتي منه فعل مضارع ولا يأتي فيه معن فعل أمر، إنما يكون فيه فعل ماضي فقط. هذا أراد أن يقول. نعم. وكنايات العتق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت. أنت لله بعد موتي، أنت سائب بعد موتي، جعلتك طليقا بعد موتي، فهذه كنايات، فإن نوى التدبير وقع التدبير. ويصح مطلقا ومقيدا بأن يقول إن مت فمن مرضي هذا أو عامي هذا فأنت حر أو مدبر. قال العتق يصح مطلقا ومقيدا كالطلاق. إيش معنى مطلق؟ يعني أن يقع العتق دون قيد وقت أو زمان. أنت حر وأعتقتك وأنت عتيق ودبرتك، هذه ألفاظ يقع فيها العتق، هذه تسمى مطلقة، وفيها ألفاظ مقيدة، إن دخلت الدار فأنت حر، إن دخلت الدار بعد موتي فقد فأنت مدبر، إن صعدت السلم فكذا، إن وصل فلان كذا، إن انتهى الشهر فأنت مدبر. هذه سماها معلقة، يعني علق وقوع التحرير على صفة يسمى شرط، علقها على شرط، فلا يقع العتق إلا بعد وجود الشرط كالطلاق، إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق، إن كلمت أخاك فأنت طالق، إن زرت أهلك فأنت طالق. هذه شروط، وهو علق طلاقها على وقوع شرط، فلا يقع الطلاق حتى يقع الشرط، كذلك العتق لا يقع العتق حتى يقع الشرط. ويقول العتق يصح مطلقا ويصح معلقا. اقرأ ما بعد المنزل. وإن قال متى شئت فأنت مدبر، فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا. طيب، فرعان: الأول إذا قال إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي، فقرأه جميعه صار مدبرا بخلاف قراءة بعضه. فإن قال إذا قرأت قرآنا فأنت حر بعد موتي، فقرأ بعضه صار مدبرا، لأنه في الأولى عرفه باللام المقتضية للاستغراق بخلاف الثانية. يعني هذه عبارة قد ترد في غير الرقيق، هي مفيدة. لو قال إذا قرأت القرآن فأنت حر، يقول السجان للسجناء: جاءنا أمر بأن من حفظ القرآن فهو طليق، يعني يخرج من السجن. ثم كلم جماعة أخرى في السجن الآخر، قال: جاءنا أمر من قرأ قرآنا فهو طليق. الأولى قال من قرأ القرآن، وفي الثانية قال لهم من قرأ قرآنا. عرفنا العبارتين؟ الأولى لا يستحق الخروج من السجن إلا إذا قرأ القرآن جميعا، لأن السجان أو ولي الأمر إنما أراد تشجيعهم على ختم القرآن لأجل أن يحصلوا الخروج من السجن، فلما أغراهم بالخروج من السجن رتب عليه شرط وهو حفظ القرآن. قال من قرأ القرآن، والألف واللام في القرآن تسمى الاستغراق، لا بد من جميع القرآن. أما في الثانية لما قال من قرأ قرآنا فلا يقتضي جميع القرآن، لو حفظ سورة أو سورتين فقد وقعت الصفة ووقع الشرط، استحق الخروج. عرفنا هذا؟ هيسمعوا الآن المسألة هذه في التدبير، تأتي في مسائل كثيرة عشان كذا قرأناها. يقول إذا قال السيد لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي، فقرأه جميعه يعني حفظه جميعه صار مدبرا، بمجرد ما يموت السيد يعتق هذا العبد، بخلاف لو قرأ بعضه. لو جاء واحتج على الورثة قال أبوكم قال كذا كذا وأنا حفظت آل عمران والبقرة والنساء والمائدة فقط، قالوا لا، إن أبانا اشترط أنك تقرأ القرآن جميعا. قال منين هذا الشرط؟ قال قوله من اقرأ القرآن إذا قرأت القرآن فأنت حر. قال القرآن الألف واللام تدل على العموم، وإنما أراد تشجيعك على حفظ القرآن عشان يكافئك بهذه المكافأة الجزيلة وهو العتق. ولو قال لعبده إذا قرأت قرآنا فأنت حر بعد موتي، فقرأ جزء أجزاء من السورة يكفي، يصح أن يقول أن يحتج أنا قرأت قرآن وهذا قرآن. عرفنا هذه المسألتين، تقع في مسائل كثيرة جدا في القرآن وغير القرآن، إنما ضربنا بهذه الأمثلة لأجل العاقل أنه إذا استعمل هذه العبارات أو مرت عليه هذه يفهم منها المقصود. هذه تستعمل في الجوائز، وتستعمل في العقوبات، وتستعمل في الشروط في العقود وغيرها، كثير من الشروط في هذه الألفاظ يفهم منها الإنسان أن مقصود القارئ أو الكاتب أو الذي وضع الشرط هو الشيء الفلاني. الثاني إذا قال لعبدهما إن متنا فأنت حر، فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا، ذكره القاضي وغيره، ولا يعتق بموت أحدهما شيء ولا ببيع وارثه حقه. هذه مسألة إذا قال يعني شريكين امتلكان عبدا قال لعبدهما إن متنا فأنت حر. أنا أضرب مثال قبل القراءة في هذه المسألة. جاء اثنان أرادا دخول الحرم والحرم ممنوع أن يحمل فيه متاعا أو معهم شيء ثمين، وما أحب أن يكون معهما في الطواف والسعي ثقيل ويخشون، فوجدوا صاحب أمانات خارجا قال هذه أمانة عندك، فإذا انتهينا من السعي والطواف فأعطيانا قدم يعني أعيده لنا. قال طيب، فأخذ الأمانة فذهب وأكمل سعيهما وخرج عند صاحب الوديعة والأمانة، خرج أحدهما فقط قال هات الأمانة هات الوديعة، فأعطاه الوديعة. ثم جاء الثاني قال هات الوديعة قال أعطيتها لصاحبك، هل للثاني مطالبته؟ أليس له مطالبته؟ لما؟ لأنه الاثنان معا ودع الوديعة، فلا يصح أن يدفعه لأحدهما دون الآخر، لا بد أن يدفعه إليهما جميعا، فإن دفعه لأحدهما غرم. واضح؟ وهذه حصلت في القديم، جاء إلى فلان وأودعاه وديعة وبعد سنين أو أشهر طلب جاء أحدهما فطلب الوديعة فأعطاه، فجاء الآخر أظن من باب الحيل الله أعلم، وجاء الآخر طالبه فيها قال أعطيتها لصاحبك، قال لا يا أخي من شرطنا أن تعطيناها جميعا، فرفعاه إلى القاضي، ففطن القاضي أنهما أرادا أن يحتالا عليه، فقال للآخر منهما أنت قلت أنت ورفيقك قلت له ادفعه إلينا جميعا، اذهب فأحضر صاحبك فإنه يعيد إليك الأمانة. قال ما شرط عليه أنه لا يعطيه إلا أنت ورفيقك؟ قال نعم. قال اذهب فأحضر رفيقك والأمانة موجودة، فإذا أحضرته أعطيناكما. فعرف أنه ما نفعت فيه لذهب. واضح؟ اسمعوا المسألة، مسألتنا هذه إذا قال لعبدهما إن متنا فأنت حر، فمات أحدهما، هل يكون حرا ولا لابد من موت الثاني؟ لا لابد من موت الثاني، ما يكون حر، لا يكون حرا إلا إذا مات الثاني. هذا ذهب إليه صاحب هذا الكتاب وجده كذلك صاحب الفروع. أما المغني والنص عن الإمام أحمد يقول لا، يقول بخلاف ذلك. القاضي قال لا يعتق منه شيئا، قال وذكره القاضي وغيره، لا يعتق بموت أحدهما شيء من قبل موتهما جميعا، ولا يبيع وارثه حقه. فإذا كان مات أحدهما وقلنا أنه يبقى رقيقا حتى يموت الثاني، ما يمكن هذا الوارث يقول لا أنا أبي له نصف هذا العبد فمات ولا زال رقيقا فأنا أرث حقه وأبيعه، لأنه يجوز أن تبيع العبد قبل تنفيذ الوصية أو التدبير، جاز الرجوع فيها. قال لا، الوارث ما يبي حقه لأنه معلق على وصف آخر وهو موت الطرف الثاني. قال لا يعتق بموت أحدهما شيء منه ولا يبيع وارثه حقه. وقال أحمد الإمام وصاحب المغني واختاره المؤلف إذا مات أحدهما فنصيبه حر. إذا قال الشريكان لهذا الرقيق إن متنا جميعا فأنت حر، فمات أحدهما فالذي مات يعتق منه قدر ملكه في هذا العبد، فلو كان يملك نصفه فيكون نصفه حر، يبقى النصف الآخر عند الثاني حتى يموت. واضح هذا؟ نعم. وإن قال متى شئت فأنت مدبر، فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا. لو قال متى شئت فأنت مدبر، لو قال لزوجته متى شئت فأنت طالع، وشاءت الطلاق يقع الطلاق، لأنه علق طلاقها على مشيئتها. وهنا قال لعبده متى شئت فأنت حر، ما شاء الحرية يبقى رقيق، ثم شاء الحرية قال نعم أريد الحرية أريد العتق، يقع العتق ولا ما يقع؟ يقع، لأنه علق عتقه بوصفه، كقوله إن خرجت من الدار فأنت حر مثلها، قال متى شئت فأنت حر وشاء الحرية وقعت الحرية. واضحة هذه؟ قال وإن قال متى شئت فأنت مدبر يعني حر بعد موتي، فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا، لابد يكون في حياة السيد، أما لو شاء بعد موت السيد بطلة ما ينفعه. يعتق. اقرأ الله الشرح ولا؟ وإن قال متى شئت فأنت مدبر، فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا ببعتق موت يعتق بموته، لأن المشيئة على التراخي، فمتى وجدت المشيئة وجد الشر، كقوله إذا شئت أو أي وقت شئت أو أي وقت شئت. فإن مات السيد قبل المشيئة بطلا، فإن مات السيد قبل المشيئة بطلات. قال إذا شئت فأنت حر بعد موتي، ما شاء ومات السيد بطلت هذه الوصية، فيبقى رقيقا يرثه الورثة، لكن لو شاء الحرية في حياة السيد وقع تدبير فهو يعتق بمجرد موت السيد. فإن قال متى شئت بعد موتي أو أي وقت شئت بعد موتي فهو تعليق للعتق على صفة. مثلا فيها خلاف، لو قال متى شئت بعد موتي فأنت حر، يصح هذا لما يصح؟ لما لا يصح؟ انظروا، ترى هذه مسائل هي عقلية لكن مفيدة لطلبة العلم، ومفيدة لمن تفكر فيها في مسائل كثيرة من غير هذه المسألة تقع، ومفيدة من باب الرحمة ومن باب الهداية أن الإنسان يتعب فكره في مثل هذه الأحكام، لأن الله عز وجل يحب من عبيده أن يعرفوا أحكامه في هذه الدنيا. فإذا قال إن شئت بعد موتي فأنت حر، بعد موته بعد موت السيد هل يملك أن يحرر أو يعتق أو يتصرف؟ ما يملك، ما يصح، ليس له التصرف إلا في ثلث المال، وكيف يقول إذا شئت بعد موتي؟ ما يصير، هذا لا يملكه، لأنه انتقل إلى حق الورثة، ينتقل بمجرد موته إلى حق الورثة. لكن لو قال متى شئت بعد موتي وأراد به الوصية قد تنفع، أراد به التدبير قد تنفع، لكن الصحيح أنه تصرف في حق ملك الغير. نعم. وإن قال إن شئت فأنت مدبر، فقياس المذهب أنه كذلك. وإن قال إن شئت فأنت مدبر، فقياس المذهب أنه كذلك. وقال أبو الخطاب إن شاء في المجلس صار مدبرا وإلا فلا. وإذا قال قد رجعت عن تدبيري أو قد أبطلته لم يبطل، لأنه تعليق العتق بصفة. الآن هذه في مسألة، أول قلنا لو قال له متى شئت فأنت حر بعد موتي، فإذا شاء وقع، إذا شاء وقعت وقع التدبير في حياة، إذا شاء في حياة السيد وقع التدبير. ما استعمل كلمة متى، استعمل لفظ شرط آخر، قال إن شئت، منك قال متى شئت، متى شرط للزمان يستغرق، متى من أسماء الشروط لكن تقع في زمان متسع، بخلاف إن، إن قد يكون فيها معنى الشرطية الواقعة فورا. قال إن شئت فأنت حر بعد موتي. المذهب وقياس المذهب أنها تعامل معاملة متى، واحدة من باب واحد. أبو الخطاب أحد كبار الحنابلة يقول لا، إن شئت فأنت حر بعد موتي، لا بد من إيقاع المشيئة فورا، وهو في المجلس يشرب شاه في المجلس، يتحدثون في مجلس، فقال السيد لعبده بعدما انشرح صدره منه، قال إن شئت بعد موتي، إن شئت فأنت حر بعد موتي. فطالما هو في المجلس من صره لم يقوموا منه، فشاء العبد ذلك وقع التدبير، أصبح حرا بعد موت السيد. لكن لو خرجوا من المجلس وانفض المجلس ولم يشأ لا يقع التدبير. هذا قول من؟ أبو الخطاب. قاسها على مسألة الاختيار. ما هي مسألة الاختيار؟ مسألة الاختيار أن يقول الرجل لزوجته يعني إن اخترت نفسك فأنت طالق، يعني لك الخيار، إن اخترت الطلاق فأنت طالق. هذا لا يقع الطلاق إلا في المجلس، كانوا في مجلس يتحدث، قال إن اخترت نفسك فأنت طالق. فإن قام من المجلس وانصرف وذهب كل إلى شأنه، هذه ذهبت إلى المطبخ وهذا ذهب إلى عمله، وما اختارت الطلاق ما يقع الطلاق. من قال اخترت فهو في المجلس، الخيار لا يكون إلا في المجلس. فإذا انفض المجلس لا خيار فيه، كخيار العي كخيار المجلس عند البيع. إذا تبايع في مكان ووقع العقد وقبض الثمن وقبض السلعة ولم يغادر المجلس، ثم بدا لأحدهما أن يعيد ما بيده، البائع ندم وحب يعيد الثمن، أو المشتري لم يرغب في السلعة وحب أن يعيدها، فلهم الخيار طالما هما في المجلس. أما إذا افترق هذا ذهب وهذا انصرف وقع العقد، فلا خيار إلا بعد رضا أحدهما، فلا فصح للعقد إلا بعد رضا أحدهما. كذلك إذا قال اختاري نفسك، إن اخترت نفسك فاختارت نفسها في المجلس وقع الطلاق، وإن افترق عن المجلس. أبو الخطاب يقول إن استعمل شرط إن، قال إن شئت فأنت حر بعد موتي، فلا يقع التدبير إلا في المجلس. وأما المذهب خلاف ذلك، المذهب أن إن الشرطية ومتى الشرطية كسائر شروط الشرط، يقع فيها الطلاق في المجلس، ويقع فيها تقع فيها الحرية في المجلس وغير المجلس، التدبير في المجلس وغير المجلس. نعم. تنبيه، إذا قال إذا أديت إلى ورثتي ألفا فأنت حر، فقد رجع عن تدبيره. قال ابن حمدان كما لو رد الوصية ولم يقبلها. رجل دبر سيده، دبر عبده، يعني أصبح عبده مدبر حر بعد موتي، بعد موت هذا السيد. ثم بعد فترة سنين أو أشهر قال للعبد إن أعطيت لورثتي 1000 درهم فأنت حر. يقول هذا رجوع عن التدبير، هذا رجوع عن التدبير الأول، فقد ألغى التدبير الأول. قال فقد رجع عن تدبيره. قال ابن حمدان كما لو رد الوصية ولم يقبلها. أوصى لابن عمه بثلث ماله، فجاء الخبر لابن العم قال لا رغبة لي في المال، لا أرغب في هذه الوصية، لا حاجة لي فيها، فرد الوصية تبطل الوصية، لا بد من قبولها، ما أحب يقبلها ما تقع الوصية. وكذلك هذا، قال أنت مدبر بعد موتي، ثم بعد فترة قال تعال إن أعطيت لورثتي مبلغ من المال فأنت حر، فهذا رجوع عن التدبير، فدل على أن التدبير يمكن أن يرجع فيه الإنسان لا كالعتق. العتق ما يمكن يرجع فيه، العتق لو قال أنت حر وحب يقول لا أسحب كلامي لا أنسحب وقع العتق كالطلاق، لكن التدبير يقع فيه الرجوع. نعم. وإن دبره كله ثم رجع في نصفه صح إذا قلنا بصحة الرجوع في جميعه. لو قال أنت مدبر بعد موتي ثم بعد فترة قال لا أنت مدبر نصفك بعد موتي، نصفك حر ونصفك رقيق، قال إذا قلنا أنه يصح رجوعه في الجميع صح رجوعه في النصف، إن صح رجوعه في الجميع صح رجوعه في النصف، هذا قول. نعم. فإن غير التدبير فكان مطلقا فجعله مقيدا، صار مقيدا إن قلنا بصحة رجوع. أنت حر بعد موتي هذا تدبير مطلق، أنت حر بعد موتي إن بنيت هذه الغرفة، هذا تدبير معلق بصفة، هذا تدبير بشرط يسمى مقيد ليس مطلقا. فقال إن أوقع التدبير مطلقا ثم بعد فترة قيده يصح ولا ما يصح؟ قال يصح. وإن أوقع التدبير مطلقا مقيدا ثم أراد أن يطلقه صح ذلك، في كلا الحالتين صحيح. واضحة هذه؟ في عبارة فقط لأي للطلب ينتبه لها. قال وإن كان مقيدا فأطلقه، قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، ثم قال أنت حر بعد موتي، بعد فترة قال أنت حر بعد موتي، فهذا كان مقيدا فأطلقه. واضح هذا؟ قال صحح على كل حال، لما أطلق وكان مقيد صحيح على كل حال، يعني في جميع الأحوال، لا يقال أنه إنما أراد تهدئة العبد أو أراد نسي القيد الأول، فهو المطلق هذا يصح في كل حال. قال لأنه زيادة فلا يمنع منه، وين وجه الزيادة؟ كلنا التعليل قال أنه زيادة، كان التدبير مقيد ثم أطلقه قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، ثم بعد فترة قال أنت حر بعد موتي، ما الذي يقول الشارح؟ يقول صح الإطلاق بعد التقييد لأنه زيادة. انظروا الآن، لو قال في باب الشروط إن دخلت الدار وسقيت الزرع وحلبت الشاة وفعلت كذا فهذا مهر خطيبتك فلان الذي هو ولي أم الذي أنا ولا فلان ولي أمره، في 4-5 شروط. واضحة هذه؟ فإذا ألغى منها شرطان خفف عنه ولا ما خفف عنه؟ خفف عنه، فلما خفف عن هذا التخفيف يعتبر زيادة في الإكرام أو ليست زيادة، هذه من باب الزيادة. ولذا في التقييد تضييق وفي الإطلاق توسعة. لو لما قال بنو إسرائيل قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، زاد وصف آخر، واشترط الله عز وجل أن تكون صفراء فاقع لونها، فطلبوا شرط آخر فوضع الله لهم شرطا آخر، ضاق الخناق ولا ما ضاق؟ أول كان لهم أي بقرة يأخذوها فإذا ذبحوها كفت، لكن لما طلبوا وصف وضع الله وصفا فضاق عليهم الأمر، ثم اشترطوا فوضع الله لهم وصفا، فكلما زادت الأوصاف ضاق الأمر على المكلف، وكلما ألغيت أوصافا اتسع الأمر على المكلف. فلذا قال هنا: فإذا كان إطلاق فتلك زيادة، يعني سعة بالنسبة للمكلف. واضحة هذه؟ نعم. وله بيع المدبر وهبته. هذا اعتبر كأنه فصل جديد. أراد أن يقول: التدبير تحرير العبد بعد موت السيد، يسمى مدبر وتدبير. فإذا دبر عبده فلا يقع الحرية إلا بعد موت السيد، ولو بعد عمر طويل، ولو بعد سنين طويلة. في هذه السنين لو أراد السيد أن يتصرف في هذا العبد ببيع وهبة وإجارة ورهن وكراء، الإجارة والكراء عند المالكية لا تستعمل إلا في الدور والحوانيت والدواب، أما بني آدم فيقول أنها إجارة. فلو تصرف في هذا العبد ببيع أو هبة أو إجارة أو عارية وهو مدبر، يصح ولا ما يصح؟ يقول: يصح. كل أمر نافذ يصح أن يتصرف السيد فيه في هذا العبد المدبر، لا يمنع التدبير من التصرفات في هذه. فإذا باعه بطل التدبير، وإذا أكراه أو إذا أجره أو وهبه بطل التدبير، فإن اشتراه مرة ثانية أو أعيد إليه رجع التدبير. عرفنا هذا؟ هيا اسمعوا الآن الشرح. وله بيع المدبر وهبته نقله الجماعة عنه لأنه عتق معلق بصفة فلم يمنع من بيعه، وظاهره مطلقا في الدين وغيره مع الحاجة وعدمها. وظاهره أي ظاهر هذه العبارة أن له التصرف مطلقا في هذا العبد المدبر مع الدين وغير الدين. لما يقول هذا؟ لأنه في رد على المالكية وبعض الشافعية وغيرهم، يقولون: لا، إذا وقع التدبير لا يتصرف فيه على الإطلاق. وبعض الأئمة يقول: يتصرف فيه مع الحاجة، إن كان عليه دين له يجاز له أن يبيعه، وإلا لا يجوز بيعه لأنه عتق، والعتق الشارع يتشوف فيه بأدنى وصف فلا يصح تغييره. والإمام أحمد يقول: لا، يصح مع الحاجة وعدم الحاجة جاز. وأولئك يقولون: لا، إلا مع الحاجة، إذا كان به دين أو فقير أو كذا جاز له أن يبيعه، جاز له أن يتصرف فيه. ولذا قال: وظاهره، وظاهر هذه العبارة أنه أن نفوذ السيد في عبده نافذ له أن يتصرف فيه مطلقا في الدين وغيره مع الحاجة وغيرها، وإن لم يرضى به، وإن لم يرضى العبد به. نعم. وإن عاد إليه بعد البيع عاد التدبير لأنه معلق عتقه بصفة، وبناه القاضي على أصل، وهو أن التدبير هل هو تعليق للعتق بصفة أو وصية، فعلى الأول يعود بخلاف الوصية، وهذا رواية عن أحمد. وعنه هذه مسألة يستفيد منها طلبة العلم. القاضي أبو يعلى قال له: بيع المدبر وهبته مطلقا، وبعضهم قال للحاجة. القاضي أبو يعلى يقول للحاجة. قال: الخلاف في هذه المسألة بين الأئمة مبنية على أصل أن التدبير هل هو عتق معلق بصفة أو وصية. الوصية ما هي؟ أن يقول المرء: بعد موتي أعطوا فلان كذا، أمنحوا فلان كذا، تنازلت عن المال الفلاني لكذا، تسمى وصايا، تنفذ الوصايا بعد موت الميت. فهل هذا التدبير من باب الوصية أو عتق معلق بصفة؟ كان يقول: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل الدار فهو حر، بساعة ما يدخل الدار فهو حر ولو في حياة السيد. كذلك التعليق بصفة بعد الموت هو تعليق العتق بصفة بعد الموت. الفرق بينهما أن الوصية لك أن ترجع فيها، لك أن تبطلها، لكن إذا اعتبرنا هذا عتق بصفة ما ترجع فيها ولا تبطلها. فمن رأى أنها عتق بعد الموت يقول لا، ما يصح إلا إذا كان في حاجة، لا يمكن لمن دبر عبدا أن يبيعه إلا إذا كان فقيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علم أن فلان باع غلامه أعاده فباعه وأعطى ثمنه لمدبره وقال أنت أحوج، وغضب صلى الله عليه وسلم من فلان حين دبر 6 غلمان لهم فباع 2 وأعاد 4 لأنه كان عليه دين. ويقول هذه المسألة الخلاف بين الأئمة مبنية على هذا الأصل، هل العتق، هل التدبير هو عتق معلق بصفة أو أنه وصية؟ فإن كانت وصية يرجع فيها ويبطلها، وإن كان عتق معلق بصفة لا يصح الرجوع فيها، لأن العتق الطلاق بمجرد ما يتلفظ بالطلاق يقع، لا يقول أنا هازل أو أمزح أو غير جاد أو أعود في كلامي. نعم. وعنه لا يباع إلا في الدين، لأن الدين يقدم على العتق المحقق في بعض المواقف، في بعض المواضع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إن شاء الله شعب الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ما حكم من صلى وهو شاك أنه محدث؟ إذا شك في وضوءه ما يصح الصلاة، لابد يذهب إلى الصلاة وهو متيقن الطهارة. لا يصح أن يصلي وهو شاك في حدثه. والشك في الحدث قبل وجود الصلاة أن الإنسان قد يطرأ عليه هل توضأ أو لم يتوضأ، هذه مسألة تطرأ على بعض الناس كثيرا، فهذا سيما في الحالات التي يتعذر فيها الوضوء لبعد المسافة أو غلاء ثمن الماء أو في أسفار يشق عليه، فهذا يقال انظر إلى الحالة التي كنت عليها قبل وجود الشك، هل كنت أنت متطهر ولا كنت أنت وضوء، ابني على تلك الحالة. نعم. أما أن يدخل الصلاة وهو شاك لا، يذهب فيقطع هذا الوسواس فيتوضأ ويصلي. نعم. وهل يجوز مس القرآن وهو محدث حدث أصغر؟ الصحيح أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يجوز أن يمسه إلا طاهر إلا متوضئ، جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. يقول وصل ميقات يلملم ولم يلبس الإحرام ولم يكن معه نقود يشتري الإحرام، وعندما وصل مكة حصلت النقود فخرج إلى التنعيم ولبس الإحرام ونوى العمرة، فما الحكم؟ هذا أخطأ، ينوي الإحرام من يلملم ويدخل بلباسه، إن من لم يكن معه لباس عليه دم، لكن أن يأتي بالعمرة بالتنعيم لا تجزئه، هذا لابد أن يذهب إلى الميقات فيأتي بعمرة وعليه دم لأنه تجاوزه في الأولى دون ميقات، لكن هذه عمرته لا تجزئه. نعم. يقول إذا قال الرجل لزوجته لو ذهبت إلى أهلك أنت طالق، ثم بعد أيام تراجع في كلامه. إذا قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، هذه ينظر إلى الحالة التي قال فيها، التي صدرت منه هذه اللفظة، إن قالها وهو كاره لها يود أنها تأتي بحركة ليتخلص منها، فإذا ذهبت لأهلها وقع الطلاق لأنه علق طلاقها على وصف فوقع الوصف، وإن أراد منعها ما أراد طلاقها، أراد منعها وتخويفها ويحبها وما يريد كذا، لكن قال لها ترى رحتك أنت طالق، فأراد إخافتها فذهبت خلاف ما يقول فذهبت إلى أهلها، فهذا عليه كفارة يمين، لأن إنما أراد أن يقسم يحلف عليها، فأوقع الطلاق في صورة اليمين، أي أنك لا تخرجي ولا تذهبي إلى أهلك، فجعل الطلاق وهو عهد غليظ أراد به أن هذا الأمر غليظ علي وعليك، فاحذري أنك تذهبي إلى أهلك لأن لا نقع في مشقة، فلم يرد طلاقها إنما أراد منعها، فهذا يقال كفر عن يمينك، والله أعلم. نعم. يقول: امرأة تستخدم حبوبا لمنع الدورة الشهرية وأحرمت من المدينة ووصلت هنا، وقبل أن تطوف نزل عليها بعض الدم، فما الحكم وهل تطوف؟ أولا يعني دعوا سنة الله كما هي، ترى قطعها بهذه المسائل بالأدية وغيرها مخالف لسنن الله، وقد لا يتولد عنها شيء محمود، فما أراده الله سيكون. فهذه لما رأت الدم فلا يجوز لها أن تطوف، عمرتها صحيحة، طالما المرأة تحرم من الميقات سواء معها دم أو غير دم لا يشترط فيها الطهارة، لكن إذا أتت البيت ما تطوف حتى تطهر، فإذا رأت الدم قبل الطواف فلا يصح لها أن تطوف، تنتظر حتى تطهر. ومن خاف في مثل هذه الحالة له أن يشترط على ربه، يقول: لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني يا ربي أنا ألبي لك نداءك بأن أقوم بحج أو عمرة، فإن صادف هناك مانع يمنعني من إتمام العمرة فاقبل ربي معذرتي فأتحلل دون أن يكون علي شيء مما يجب علي من موجبات الإحرام. فهي إذا تحللت ما يجب عليها دم، إذا اشترطت لا يجب عليها دم. ما هو الشرط؟ يقول: لبيك اللهم، تقول: لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. جاءها الدم ورفقتها قال: لا بد من السفر اليوم وإلا تركناك وحدك، فهذه تعود ما عليها دم. لكن لو لم تشترط فعمرتها صحيحة، فإذا جاءها الدم وقال رفقتها لا بد من السفر اليوم والركب سيغادر ولا نستطيع البقاء وليس معها محرم، فتضطر الذهاب معهم، فهذه تتحلل وعليها دم لفقراء أهل مكة، ويجب عليها العمرة حين تتمكن في أقرب وقت، تأتي بعمرة أخرى مقابل هذه العمرة أو حجة مقابل هذه الحجة، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن تكشف بنات الرجل الذي طلق زوجته والتي بناتها من هذه الزوجة على زوج أمهم وأن يعيشوا معه؟ أمهم إذا طلقها حرمت عليه، ما يصح ينظر إليها ولا لا، أصبحت امرأة عادية أجنبية، فكيف يكون بناتها ينظرون إليه ويجتمعون معه؟ من باب أولى، أليس كذلك؟ بناتها من يعني الربائب الذين في حجر هذا الرجل بعدما طلق أمهم ما يصح ينظرون إليه، أجنبي عنه، هو يعتبر محرم لا يصح أن يتزوج بواحد منهن، لكن ليس معنى ذلك أن لأنه قد يكون المحرم يعني فيه حرمة ويكون محرم من غير ذات حرمة، المحرم ليس من ذوي الحرمة، لا بمعنى أنه يصحبهن في السفر ويخلو بهن، لا، محرم أنه يتزوج بهن، لا يجوز أن يتزوج بهن، محرم هذا محرم عليهم، ليس بمحرم، إنما هو محرم عليه في محرم محرم ومحرم غير محرم، فهذا من المحرمين، فلا يصح إذا كان زوجته التي طلقها أصبحت أجنبية فمن باب أولى ربائبه التي في حجره من هذه الزوجة التي كانت زوجته تكون محرمة عليه. يقول لي أخوين متزوجين لهم بيوتهم الخاصة وكذلك أنا، ووالدتي متوفية رحمها الله، ظلموا زوجتي كثيرا هي ووالدي، وزوجتي مريضة بحاجة لمساعدة الغير، هل هي مجبرة بالقيام بواجبات والدي والذي ظلمها كثيرا؟ أرجو إرشادكم. أن تقوم بواجب والدك، أي واجب على الوالد، أي واجب على الزوجة على أبي الزوج، ما في واجب عليه، ما في هناك واجب. الواجب وهو واجب الزوجة أنها مقابل حبسها في البيت وإطعامها أن تخدمه، لكن أبوه ما في حق واجب عليه، لكن من باب المروءات إن تمكنت أن تساعده، أما أن يرغمها أن تخدمها وليس هذا من حقه وليس من حقها كذلك. يقول هل يفهم من أسئلة بني إسرائيل التضييق عليهم؟ نعم، لما لحوا ضيق الله عليهم، لذا كثرة السؤال في غير حاجة فليحصد منه أشياء لا تسر الإنسان. ولذا لما يأتي الإنسان فيه مياه الشارع ثم أصابه رذاذ منه، حاول أن يكون في نفسك أنه طاهر، لا تجعل مشقة. وإذا مررت على مكان لا تقول يا فلان هل هذا المكان الذي فيه الماء هل الكلاب تلق فيه وترد منه طاهر ولا ليس بطاهر، لا تسأل هذا السؤال، توضأ منه على أنه طاهر، فإن سألته فإنه قد يوجد لك مشقة. كثير من الأسئلة يضيق بها على صاحبها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فاقرأ ما بعد. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.